الآيات في هذا كثير، حتى الشيطان كلما غفلت عنه ولم تأخذ حذرك منه كلما كان تمكنه منك أكثر، فهو الوسواس الخناس، إذا غفلت وسوس والتقم قلبك، وإذا ذكرت الله انخنس. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرك، خذوه تمسكوا به، البسوه استشعروه كالدرع لكم. ثم قال بسبب أخذكم الحذر انفروا، الهجوم أحسن وسائل الدفاع، ومبادرة الكفار وغزوهم وقتالهم حال القوة وأفضل ما ينشر الدين. فانفروا، يقال في الآدمي نفر ينفر نفيرا، ويقال في الدواب نفرت تنفر نفورا، نفرت الدابة. هنا قال فانفروا بكسر الفاء، ثبات، الثبة جماعات، الثبات جمع ثبة وهي جماعات، انفروا جماعات وسرايا أو انفروا جيوش كثيفة على حسب تدبير الإمام، فإن الجهاد من أمور الأئمة ليس من أمور الأفراد. ولذلك هنا ما قال انفروا أفرادا أو منظمات، لا، الإمام يرسلهم ثبات أو جميعا. لغة العرب هي أفضل ما يفسر القرآن، كما قال عمر، كان عمر استشكل الآية التي في النحل أو يأخذهم على تخوف، مش معنى تخوف، حتى سمع رجل من هذيل يقول عن الناقة تخوف الرحل منها تامكا قردا، يعني الرحل يأكل في السنام يتنقص من السنام أشداد، تخوف الرحل منها تامكا قردا يعني الشحم، فقال سبحان الله يأخذكم على تنقص شوي شوي لين ينقرضون. كذلك هنا رجل أيضا من هذيل، هم مشهورين في أشعارهم باجتيار النحل واجتناء العسل ويفتخرون بذلك، وهذا كثير في أشعارهم ينفردون به، وكانوا يأتون النحل البري، يأتون إلى جبل أصم أملس، النحل سبحان الله يخبئ خلاياه في أخطر منطقة وأبعد منطقة، فيأتون إلى أعلى الجبل ويتدلون عليه بالحبال حتى يدخلون في الغيران ويولعون النار ويفرقون النحل بالدخان ويشترون العسل الصافي هذا، لا ما الآدمي في تدخل. فيقول الشاعر منهم، يقول تدلى عليها بين سيب وخيطه، يعني بالحبال بجرداء، هضبة جرداء ملساء عالية مثل الوكف، يكبو غرابه، حتى الغراب إذا جاء يمشي معه يزحلق، الغراب اللي هو متخصص في الأماكن العالية، فلما جلاها بالإيام الدخان تحيزت النحل عليها ثباتا، هذا الشاهد تحيزت ثباتا عليها ذلها واكتئابه، يعني النحل عليها ذلها واكتئابه لأنه بيأخذ الآن ثمرة الموسم هذا الرجل، فلما جلاها بالأيام تحيزت ثباتا عليها ذلها واكتئابه، فمعنى ثباتا جماعات، انفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثم قال تعالى سبحان القرآن دائما مثاني، المؤمنين المنافقين، المنافقين المؤمنين، لازم حتى يصير فيه الصنفين الليل والنهار. قال وإن منكم لمن ليبطئن، وفي قراءة لمن ليبطئن، فإذا كان يبطئ يعني في نفسه يبطئ غيره، يرجف ويخوف ويركل الدنيا. وإن منكم، هنا سماهم منا لأنهم في ظاهر الأمر منا، من قال لا إله إلا الله وصلى معنا في الظاهر إنه منا، ولذلك لما قيل لما لا تقتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، في الظاهر أنهم أصحابه، فلذلك قال وإن منكم، لكن أحيانا تأتي بمعنى فيكم، يعني هم في وسطكم في الظرفية وليسوا منكم، كما قال وفيكم سماعون لهم، فيكم في وسطكم. هنا قال وإن منكم من أهل الدعوة لمن ليبطئن، يقول ليش نروح، ليش نهاجر، ليش نقاتل، لماذا نغامر بأعمارنا وأموالنا ونترك أوطاننا، دائما يبطئ، وهذا لأنه ليس بمؤمن ولا يبادر. فإن أصابتكم مصيبة، يعني مصيبة في ظاهر الأمر وليه ليست مصيبة، إن كانت موت، الموت يسمى مصيبة كما في سورة المائدة أصابتكم مصيبة الموت، يعني مصيبة على ظاهر كلمة أصاب، يعني شيء أصابكم وليس أنها على العرف أن الشيء شر، المراد هنا أصابكم أي شيء تكرهون وإن كان في حقيقة خير. قال قد أنعم الله علي، يروح للي بطأهم ويفتخر يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولا كان قتلت ولا انهزمت ولا جرحت ولا أسرت، يفرح فرح شديد. ولئن أصابكم أيضا فضل من الله، غنائم ولا سبي ولا شيء، لا يقولن. بعدين جاء التفاته بليغة مؤثرة، قال كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. هذا اعتراض مؤثر جيد جدا في تبشيع فعله، يعني يقول هذا الكلام كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأن ما بينكم شيء، مرة ما يعرفكم. لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. شوف معايير المنافقين، الفوز العظيم الغنائم، والفرح العظيم إذا فات القتال والشهادة، أعوذ بالله، مطموسين بس الدنيا. ولذلك إذا تخلفوا تخلفوا شكا ونفاقا، وإذا خرجوا خرجوا دنيا وغنائم. وهذا أكثر الناس هكذا، إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا سخط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا شدد على كعب مالك وهجر 50 ليلة؟ لأن التخلف خطير، يدل على أحيانا يدل على مؤشر أن شك، نفاق، ارتياب، تربص. المؤمن الصادق يكون مبادر دائما، ولذلك المسابق هو الصادق اللي ما يشك ويبادر، والمتربص في صدقه نظر، ونحن لذلك نحن الله يتوب علينا في صدقنا نظر، لأن التربص هذا وتسويف التوبة وتسويف الجهاد والبذل والعطاء والتأخير والأماني كلها تدل على مرض. فقال تعالى يا ليتني كنت، يقوله لا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، التبشيع. والتبشيع الآخر في سورة الأحزاب، قال تعالى قد يعلم الله المعوقين. شوف هناك تصوير معوق وهنا مبطل، والكلمة تغني عن مجلدات من الشرح، بس كلمة معوق ومبطل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، خوف شديد من حب للدنيا يخاف تفوت عليه، كالذي يغشى عليه من الموت، ما يفكر في جنة في نار في الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحابة في الشهادة، ما يفكر في شيء، أعوذ بالله، استولت عليه الدنيا، كالذي يغشى عليه من الموت. إلى قول تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، يتمنون أنهم مع البدو في البراري، يسألون عن أنبائكم من بعيد، إذا انتهت الأزمة جو يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليل. يعني وضح الله أمرهم سبحان الله. ولذلك بعد هذه المباشرة تركهم الله عز وجل والتفت إلى الصادقين فقال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما يستطيع أحد يفعل شيء من الأمور الكبار حتى يحقق هذا الشيء، يبيع ويشتري، اللي بيشتري ثنتين بخسر ثنتين، هي ضرتان، لابد إذا رضيت هذه تغضب هذه ويكون من حظ هذه. فلذلك قال ما تستطيع تقاتل تهاجر تبذل تصدق تطلب العلم تفلح تكون صديق حتى تشري، يعني تبيع الحياة الدنيا بيع، حتى لو كانت في يدك أنت بايعها، هي عارية عندك لكنها ليست في قلبك، لا تأسف عليها إن نقصت ولا تفرح إن زادت، أقبلت أدبرت، ما كأنها ما تخصك، مبيوعة خالصة، هذه مبيوعة، ليس مثل التاجر اللي كاتب على السلع مباعة تاركها عنده مثل الودية، نجا أحد قال هذه مبلي هذه مباعة. هذه اللي ما يسوي كذا ما يفلح، ما يأخذ الدين بقوة، اللي باقي الدنيا في قلبه ما يستطيع يسوي شيء، كيف يقاتل كيف يهاجر هو متعلق به، وكيف يبذل كيف يعمل. فلذلك الله عز وجل أتى بالصفة المؤثرة جدا، قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخر، غيرهم ما يقدر. ولذلك الجهاد والقتال قبله فترة طويلة من التزكية، اللي يقول طوالي مثل الآن يستقيم اليوم يروح القتال ما يدري هو صحيح ولا خطأ بس يبغى يقتله، بس لابد يزكى قبل، لابد يصبر حتى يكون هذه الدرجة. ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله، شوف كل القتال لابد في سبيل الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون غضب لله لتكون كلمة الله العليا وأن يكون قد أصاب السنة، وإلا ما يستفيد من شيء. قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. لماذا قال الثنتين هذا يقتل أو يغلب؟ يقولون لأن الله ذكر الغايتين وأن تفهم ما بينهما. الآن غاية الهزيمة أن تقتل، هذا آخر شيء، يمكن فيه جرح في أسر، لكن إذا قتل الجيش أو كذا معناه أن هذه غاية الأمر. كذلك غاية النصر أن تغلب، يمكن يجي قبلها قتل الكفار وغنيمة وكذا، لكن غاية الأمر يكون غلبة له. فذكر الله غاية الهزيمة وغاية النصر ليبين ما دونهما وما بينهما. قال: ومن يقاتل في سبيل الله، سواء انتصر أو هزم، إذا كان في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا يقدر عظمه إلا الله، إذا كان قاتل في سبيل الله. وشوف هنا ما أتى لفظ الجهاد، لأن الجهاد عام، هنا يأتي لفظ القتال، القتال القتال، كل ما سبق وكل ما سيأتي، لأن هنا يريد نوع مخصص من الجهاد. ومن يقاتل فليقاتل وما لكم ألا تقاتلون، الذين آمنوا يقاتلون، كل قتال هذا هو النوع الخاص اللي هو قتال السيف. وإذا جاء الجهاد أحيانا قد يطلق على الخاص، لكن يراد به الجهاد بأنواعه كله، ومنه مجلسكم هذا جهاد في سبيل الله، فهم القرآن وتعليمه ونشره وفهم الآثار وحفظه على أمة محمد وبثه ونعشه، هذا أعظم جهاد، هذا لا يعدل شيء. الحج جهاد والدعوة جهاد والأمر جهاد والنهي جهاد. ثم قال تعالى: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وأجر الشهادة والقتال أمر ما أحد يستطيع أن يقدر قدره، وهي اصطفاء من الله كما مر معنا في آل عمران. قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء، اختيار، هذا أمر إلهي. قال: نسأل الله لا يحرمنا فضله بسوء ما عندنا. قال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، تحفيز وتجريء ويعني استفزاز للحمية الدينية. قال: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، مستضعفين، لكم إخوان الآن مستضعفين في بلاد شرك، مقهورين، ما يستطيع ظهر دينه، ما يستطيع يكفر المشرك، ما يستطيع يبغى الهجرة، ما يستطيع. فالله يحفز في وقت الغلبة، ليش ما تقاتل إخوانك اللي هم أقرب من إخوان النسب، أقرب من أبناء أبيك، إخوانك الآن في أنحاء الدنيا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون يدعون الله ليل نهار: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وحد كلمة الظالم لأن كلهم ظالمين، فما قال الظالم أهلها بالجمع، قال الظالم أهلها، أخرجنا منها، يريدون الخروج إلى مكان يظهرون دينهم فيه. طيب أنتم يلي عندكم إمامة وعندكم قوة، ليش لا تقاتلون؟ ليش ما تستنقذون إخوانكم هذا وتظهرون الحق حتى من أراد الحق يجده بسهولة؟ فهذا مثل قول الإنسان: ليش ما تقاتلوا إخوانك من النسب الحمية الجاهلية، أو إذا كان له سبب شرعي، إخوانك مستضعفين، إخوانك مقهورين، قبيلتك ذليلة، لماذا لا تقاتل؟ هذا يقول الله عز وجل أرفع أمور دينية، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهله. وهذا دل على أن المستضعف لا يركن إلى وضعه، ولكن يكون وضعه مؤقت، رخصة فقط، يعني هو حتى في الدعاء دائما يدعو الله أن يخرجه من بلاد الشرك. والآن أكثر بلاد العالم بلاد شرك، بلاد كفر، أي بلد تحكم بغير الشريعة بلاد كفر، حتى لو كان يصلون وفي مساجد هي بلاد كفر، حتى تحكم بالشريعة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولذلك لو جاء قوة وإمام وعدد وعدة ويسر الله الجهاد، أول ما يبدأ به الذين يلونكم من الدول اللي تحكم الشريعة، ما تروح تقاتل الروم والفرس، لا تقاتل الدول العربية والدول الإسلامية الشقيقة والصديقة والمجاورة، هذه لأن فيها الآن ناس مستضعفين، القبور عندهم والشريعة ما تحكم والبلاء كله موجود وهو ما يستطيع، وين يروح؟ فالله قال سبب القتال استنقاذ المستضعفين، وأن لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولكن الآن اللي يزعمون الجهاد من المعاصرين، لا، هذه الدول كلها ما دام تسمت بالإسلام أخواننا، بس همهم الكفار البعيدين، ولذلك هم ليسوا من فهم الجهاد لا في قبيل ولا دبير، ما يفهمون الجهاد، هم أحق أن يجاهدوا هم أنفسهم. قال: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وهذا فيه أيضا دليل على الهجرة، وأن القرية أو البلدة أو الدولة اللي ظالم أهلها يعني انتشر فيها الظلم وظهر من غير منكر وحمي الشرك ترك الصلاة سب الإله، هذه يخرج منها وتدعو الله بقلبك وقالبك أن يخرجك منها، واجعل لنا من لدنك وليا، يدعونهم يقولون ابعث لنا ناصر للدين، ولي يكون قريب لنا يحمينا يدافع عنا يستنقذنا يقاتل لأجلنا، اجعل لنا من لدنك، هذا أيضا اصطفاء، وليا، اجعل لنا من لدنك نصيرا. هذا واحد في التحفيز والتجرئة والحمية الدينية. الآية الثانية أيضا تحفيز وتجرئة، قال الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، الله معهم ناصرهم، ينزل حتى الملائكة هو معهم، حتى في سورة الأنفال تكاد سبحانه ترى صنع الله في كل شيء، قال إذ يوحي ربك إلى الملائكة في غزوة بدر أني معكم، يعني الله يثبت الملائكة والملائكة تثبت المؤمنين، أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. بعدين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان كل مفصل، وقبلها قال إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وتخويفه وسوسته وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. هذا اللي معك، أنت الآن تقاتل، هذا اللي معك. المقابل الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، والسوابهم في بدر، والسوابهم الطاغوت في بدر، قال إني بريء منك إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، ولو تركوا. فليقول الله ليش تخافون منهم، أتخشونهم؟ الله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين لأجل حق الله الضائع قبل حقوقهم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. وهنا يقول الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، يعني ترى عزمه ضعيف، تراه قضيته خاسرة، تراه خوار، تراه يريد الدنيا، ليش تخاف؟ هذا كله أيضا تحفيز. قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف، كما قال أيضا في الأنفال ذلك وأن الله موهن كيد الكافر، فاستفتحوا قد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. لو كانت مليارات الجيوش إذا كان الله مع المؤمنين ما تغني عنكم فئتكم شيئا، تأتي ملائكة أعظم منهم ويأتي رعب يلقى في قلوب الجيوش هذه، ما عاد ينتفعون حتى بأسلحته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. السورة هذه سورة الهجرة والقتال، سورة قوية نزلت في المدينة كلها في الهجرة وفي القتال وفي الأمور العظيمة التي يفعلها المؤمن اللي تدل على إيمانه حقيقة. ثم قال تعالى ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. سبحان الله، هذه القرآن حمال أوجه، هذه قيل نزلت في اليهود في من قبلنا، قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم لما جاء القتال نكلوا، يبغون بس الدعة دائم والدنيا. وقيل في المنافقين أسلموا يوم جاء القتال نكلوا، وقيل في مشرك العرب أسلموا ويوم جاء في قتال وقتل وهذا هربوا. هذه كلها أقوال، شوف ثلاث طوائف. وقيل أيضا إنها في الصحابة، كأنهم في مكة أنفوا من الذل وقالوا لماذا نقبل الدنيا في ديننا ولماذا هذولا يسوون يفعلون، أنفوا من الذل قبل الهجرة، فقال الله لهم كفوا أيديكم. القتال له وقت للسبب، يعني كل شيء لسبب في الدنيا، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بعد ذلك لما جاء الله بالدولة وكذا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، يعني كأن بعضهم استثقل القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال الله عن أهل بدر أفضل هذه الأمة، قال عن بعضهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. هذا حق، هذه غرائز موجودة في النفوس، لكن الصحابة تزكوا يغالبونها وغيرهم يركن يطيعها ويركن للدنيا، لكن ما فيه جنة إلا بالمكاره، يعني لا تحسب أنهم لا، فيه شيء، فيه جهاد داخلي صراع، ولذلك ما في جهاد حقيقي إلا بتزكية قبله. قال فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا أو أشد خشية يعني بل، كما في سورة البقرة ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني بموت على فرشنا، نموت على الفرش، ما فيه ذبح وقتل وقتال. هذا يا أخوة يدل على أن القتال قد يأتي لحظة يقال لك كف يدك، وهي أيامنا هذه، أيامنا هذه يقال لنا كف يدي وعليكم بالجهاد الآخر غير القتال. شوف هنا ما قال فلما كتب عليهم الجهاد، قال فلما كتب عليهم القتال، لأن الجهاد مفتوح الآن، الآن كف يدك ما في جهاد، ما في قتال، لا عدد ولا عدة ولا استعداد ولا إمامة يعني لها ظروف تستطيع، ما في، كف يدك وعليك بالجهاد الآخر، لأن الجهاد من أمور الجماعة، من أمور العامة، ليس من أمور الخاصة القتال يعني. ولذلك المتعجل للقتال قبل أوانه سيعاقب بحرمان، اللي يتفلت هذا لا جاء الحق تلقاه يرجع، مثل اللي يسرع الفتنة ثم أول من يهرب هو. هذه الآية إشارة لما كتب عليهم القتال، مع أنهم في الاستضعاف يقولون لا نبغى نقاتل، فقال كفوا أيديهم، يوم جاء القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وفيه في القرآن مر معنا كثيرا تقريبا 9 مواضع أو 10 في أناس تعجلوا القتال قبل أوانه فعوقبوا بحرمانه، منهم الملأ من بني إسرائيل، وكثير القصص معروفة، أول سورة الصف وفي سورة محمد وفي السورة هذه وفي غيره. فلا تتعجل للقتال، إذا ما تيسرت أسبابه عليك بالجهاد الآخر، ورب رجل ينام على فراشه ويبلغ الله منازل الشهداء إذا كان ما أمامه فرصة. قال الله لهم قل متاع الدنيا قليل، النكول عن هجرة والجهاد والخير سبب الدنيا، السبب الأول والأخير الدنيا، وسبب الفلاح والخير الأول والأخير عدم حب الدنيا. وصدق من قال من السلف جعل الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه عدم محبة الدنيا المحبة، وجعل الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه حب الدنيا. حتى الشيطان ما يطمع فيك إلا إذا كان قلبك فيه محبة الدنيا ما بعطلعت من قلبك، هذا هو. فقال قل متاع الدنيا قليل، ليش أنت الآن تقول لي ما كتبت عليهم قتال؟ عساس تبقى فيها يوم يومين زيادة ولا تستمتع فيها؟ يمشي. فما بين من هاب المنية منكم وما بيننا إلا ليال قلائل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة، هذه اسمها الدنيا واطية سافلة ما فيها خير، كل لذة فيها منغصة، لكن الآخرة خير لمن اتقى، كل خير في الآخرة مربوط بالتقوى وهي العمل، التقوى العمل والكف عن المحارم. والآخرة خير ليس للناس كلهم والله، بل ستكون عسيرة، لكن خير لمن اتقى، كما قال عن الصراط ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال ولا تظلمون فتيل، لا تخاف انك تظلم فتيل اللي في النواة، فما هو اكثر من، لا تخاف لكن اعمل. ثم قال تعالى اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. شوف الان الخوف من الموت سببه حب الدنيا، ولذلك الله عز وجل هنا الآن يعالج العلل النفسية هذه اللي ترد عن الجهاد والهجرة والخير. أينما تكون يدرككم الموت لبرز الذين كتب عليهم القتل لا مراجعة. ولذلك علي رضي الله عنه من أشجع العرب، كان إذا طلع للقتال يحفز نفسه ببيتين يقول أي يومية من الموت أفر، هذا يعني فلسفة، يعني وش معنى فلسفة؟ يعني تنظيم للأمر، ليست الفلسفة اللي هي السفسطة. أي يومية من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، احتمالي أبا أفر منه، فسوى المقدور لا أرهبه، لا يمكن يحصل، وعن المقدور لا ينفي الحذر. يعني أنا وين بروح؟ أنا كيف أموت له؟ إذا كان مقدور والله أن يحصل، إذا كان غير مقدور والله ما يحصل. فلذلك لماذا أجبن؟ وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت جبان، هو فيك فيك، ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أظلنا الشجعان، أغبانا الشجعان لو أنها تبقى، بس مدام ما تبقى أفضلنا الشجعان اللي عرفوها واختاروا، أختار الله لهم أحسن ميت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ثم رجع، شوف الآن رجع إلى المقارنات هذه والأضداد، وإن تصيبهم حسنة، الحسنة هنا دنيا، يقول هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة قلوا هذه من عندك، من شؤمك وتصرفاتك، تبدأ الحرب وتفعل وتقاتل العرب، هذه من عندك، قل كله من عند الله، كل شيء من عند الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث، والله تبشيع جدا لحالته، يعني ما قال لا يفقهون، قال لا يكادون، يعني حتى مو بحول. بعض الناس، بعض الطلاب تقول ما فهم، بس إنه حول الفهم، بس بعض الطلاب تقول والله ما فهم ولا يكاد يفهم، يعني ما في أمل. هذا قال فما لهؤلاء القوم، مرة يعني غباء مطبق وحمق وظلمة، مثل قوله في سورة النور إذا أخرج يده إيش؟ ما قال لم يرها، لم يكد يرى، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات الجهل والهوى. إذا أخرج يده، شوف يده قريبة منه، ما يراها ولا يكاد يراها، يعني حتى ما في أمل يراها من شدة الظلمة. ومثل قوله في سورة طه إن الساعة آتية إيش؟ أكاد أخفيها، يعني قال بعض السلف من التفسيرات الطريفة أكاد أخفيها حتى من نفسي من شدة إخفاء الساعة، ما حد يعلمها. هنا قال فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، الدنيا غطت على قلوبهم وصارت أذهانهم كثيفة غليظة، المخ عنده ناشف بس ما همه للدنيا. قال ما أصابك من حسنة فمن الله، هو اللي يسرها لك ويسر لك العمل الصالح يتسبب فيها، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وفي قراءة ابن مسعود فمن نفسك وأنا قضيته عليك، لأن القدرية وش يقولون؟ يقول بس هذا نريد، الخير من الله والشر نحن نخلقه ونحن نريد والله ما يدري عنه أن يحصل، أعوذ بالله من حاله. فقال لا، شوف هذا متشابه يظلهم، يظلهم الله به، ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من سيئة فمن نفسك والله قدرها عليك، لكن بذنوبك. وأرسلناك للناس رسولا، أرسلناك للناس رسول تحفزهم تنفعهم، توحيد آثار التوحيد، هجرة والجهاد والقتال والحب والبغض، طلب العلم والأمور الكبار، أرسلناك للناس رسول، وكفى بالله شهيدا، وعد وعيد، شهيد على من صدق واتبع الرسول وطاعه وبادر وسابق معه وصدق، وشهيد على المتربص والمرتاب والمتأخر، كفى بالله شهيدا، مطلع على ذات الصدور وما ظهر منها. ثم قال تعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول ما جاب شيء من عنده، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما تطيع الرسول تطيع الله مباشرة، تحب الرسول تحب الله مباشرة، تحب أصحاب الرسول تحب الرسول، وهكذا من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك ما نعلم أحد من البشر له طاعة مطلقة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو اللي نطيعه في كل ما أمر، لأنه ما ينطق عن هوى، لأن الله بمقابل الطاعة المطلقة أعطاه عصمة مطلقة فيما يبلغ عن ربه. فلذلك نحن ما نخاف أنه يتكلم برأيه أو يتكلم باجتهاد أو يخطي ويصيب، لا، هو أعطاه عصمة فيما يبلغ عن ربه وأمرنا بالطاعة المطلقة، توحيد المتابعة. أما من دون الرسول ما في طاعة مطلقة أبدا، لا لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم على شدة محبة الله، ولا من دونه، ولا الوالدين، ولا للسلطان، ولا أي أحد، ما في طاعة مطلقة، في طاعة مقيدة بغير معصية الله. أما الرسول لا، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وكل ما تكون طاعتك للرسول أبلغ وأعمق وأكثر وأسرع، كل ما يكون قربك من الله أكثر. وش قال موسى؟ وعجلت إليك ربي لترضى. الصادق دائم مبادر. ولذلك الإمامة في الدين سببها الصبر واليقين، الصبر واليقين هي اللي تعطيك المسابقة. الحين اللي ما يسابق إما أنه شاك تربص ويفكر وكذا ويمكن الأمور ما تجي صح وكذا، وإما ما عنده صبر، هو عارف أن هذا حق بس ما عنده صبر أنه يغير واقع. فمن كان عنده يقين أن هذا هو الحق وعنده صبر يغير واقعه ويجاهد هواه ونفسه ودنياه لتشد الأرض يكون إمام. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقين. ما تكون إمام إلا بهذا. وأنت شف المتربص والمرتاب والمتأخر من ضعف صبره أو ضعف يقينه. من يطيع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى، إذن في كفر اسمه كفر التولي، ليس الكفر دائم تكذيب، في كفر اسمه التولي، هو مصدق الآن بس يقول ماني بطائع، ماني بمصلي، أنا مصدق إن هذا رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول، بس ما متولي، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. إذن في كفر عندنا جنس من الكفر اسمه كفر التولي، وعندنا جنس اسمه كفر إعراض، مو بدائم بعد تكذيب بس مطنف، يدري إن فيه رسول وفيه حق ومعرض، هذا بعد أكفر، لأنه لابد إنك أنت تروح تبادر تسأل، من الله رسالة وعلى الرسول البلاغ وعلى الناس البحث والتسليم، في شيء اسمه إعراض، مثل اللي في مكة يسمع أن الرسول مرسل يقول خاف أجي ويغير واقعي وغير دين أبائي، أحسن خلني يصد عنه، شوف ما جاي كذبه يصد عنه، هذا أيضا كافر. لكن هذا كما قال ابن تيمية هذا بمنزلة الجهل البسيط والمكذب بمنزلة الجهل المركب، هذا بمنزلة اللي يتبع السراب، وذاك بمنزلة الظلمات اللي بعضها فوق بعض. قال ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، قيل معناها ما أرسلناك تحفظهم من الكفر، تهديهم بالقوة، ما تقدر، ما عليك إلا البلاغ، ما أنت بحفيظ عليهم، ما تستطيع تحفظهم من الزيغ، ما تقدر، حتى الرسول ما يقدر عليه الصلاة والسلام. ومعناها معانيها كثيرة، معناها الآخر ما أرسلناك عليهم حفيظا بمعنى تحصي عليهم أعمالهم، اتركهم، وغيرها من المعاني. ثم قال الله عز وجل في آخر آيتين في درس اليوم: ويقولون طاعة، كذابين وأكثرهم كذا، يكثر طاعة، يعني خلاص ترى أنا بنطيع طاعة، مثل قوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، الله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب. وفي سورة النور: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، شوف مو بقسموا بس، جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، فقال الله قل لا تقسم، طاعة معروفة، عارفين أموركم كلها وعارفين تصرفات، بس لا تقسم، لا تحلف. وفي اليمين على ما أنت واعده ما دل أنك في الميعاد متهم، فشفت الواحد يكثر الحلوف يدري أنه متهم أصلا في الميعاد، الواثق من نفسه مو بلازم يحلف، يقول اللي عنده. الحلاف مهين. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، بيت إما من البيات وإما من البيت، لأنهم مثل ما قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، مثل الجراثيم تعيش في الظلام وفي البيئات هذه، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، إذا خلوا إلى شياطينهم، دائما دينهم قائم على السرية، ولذلك كل الأحزاب الضالة تلقى دينهم قائم على السرية، مثل الجراثيم، مثل دائما يغطونه باطنية عندهم، عندهم مش... أما صاحب الحق يجهر بحقه، يشوف في المساجد في كل مكان. ولذلك في ذم الكلام أثر زين، أن في ناس من المعتزلة والأشعرية متخفين بدينهم، وبعدين ومن الزنادق، بعدين جاء رجل عام يطلع المنارة وقام يذن، وقال واحد منهم والله أنا هذا الدين اللي يصعد بالعامي على المنارة ويرفع صوته به، وحنا نتدسس، وحنا الحكماء والفلاسفة تدسس بديننا. هذا سبحان الله من الذل اللي كتب الله عليه، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. ما تجد من ضل عن الحق إلا عنده سرائر وأسرار، ويتخفون يبيتون يتدسسون، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيته، يكتبه وينزل عليك في القرآن أو يكتبه ويحصيه عليهم، غير الذي تقول، يعني يجيبون كلام غير اللي تقول أو غير اللي قالوا لك. قال فأعرض عنه، هذا كان قبل فرض القتال، يعني اتركهم يجي لهم يوم إن شاء الله وتظهر، لأنهم الآن هم مظهرين الدين منافقين، يقولون طاعة، ما في سبيل الآن أنك تقتلهم، لأن في ناس ما تحتمل هذا، يقولون كيف يقتلهم هم يقولون طاعة. قال أعرض عنه، إما يجيه الموت إن شاء الله وسمه في بطنه، وفي الآخرة في الدرك الأسفل منه، يكفينا الآن أن يظهر الإسلام، وإما أن الشيطان ما يخليه على نفاقه حتى يظهر الزندقة فيقتل، كما قال الله عز وجل في سورة التوبة: قل هل تربصون بنا معاشر المنافقين يعني إلا إحدى الحسنين، ونحن ماذا نتربص بكم؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، إما شيء يأخذكم ولا بالسيف. قال فأعرض عنهم وتوكل على الله، لا تخاف، هذول كل تبييت وسوالف وما ترى كلها خراط فاضي سوالف، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أي والله الوكيل هو القائم على الأمور المصلح له، ولذلك يقول بعض المفسرين إن في وقتهم انتشر الوكيل بمعنى العريف أو بمعنى النقيب أو بمعنى العمدة، وكيل يقول هذا استعمال عام، الوكيل ليس مرادف للعريف أو النقيب أو المعرف، لا، الوكيل هو القائم على الشيء المصلح له، العارف بعواقب، وكفى بالله وكيلا. الآية الأخيرة قال أفلا يتدبرون القرآن، ولذلك كل من لم يتدبر القرآن له نصيب من النفاق أو الضعف، اللي مو بقراءة بس يتدبر، ايش معنى يتدبر؟ يعني يقلب القرآن، يقلب، شوف الآن هذا الكاس أنا أشوف القبل ثم أشوف دبره ثم أشوف جهته هذه ثم أشوف جهته هذه، هذا تدبر، هذا معنى تدبر. الآية لا تستعجل، لا تهذ هذا الشعر، تدبرها قلبها، ترى كل ما تقلبها مثل ما قال مسعود أثيروا القرآن ستجدون تحت علم الأولين والآخرين، بس أنتم الآن قراءة سطحية مثل ما قال ابن عباس هذرمة، لو وقفت شوي تدبرت ستجد تحت علم الأولين والآخرين في الأصول والفروع، وستجد الشفاء العميق والغذاء والقوت والراحة. أفلا يتدبرون القرآن؟ ثم قال تعالى، وفي بعضهم قال لو تدبروا القرآن لوجدوا فضائحهم وتصوير حالتهم النفسية موجود في القرآن، حتى الشيء اللي يقولونه في السرائر موجود في القرآن، بس ما يقرونهم ولا فضائحهم موجود بس ما يقرون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القرآن لا يمكن يكون فيه اختلاف، فإذا وجدت فيه اختلاف المشكلة فيك أنت، سوء فهم. ولذلك وقف عنده وآمن به وروح اسأل أهل العلم، يجمعوا لك الآيات الراسخون في العلم يقولون كلهم من عند ربنا. لا تظن مثقال ذرة أن القرآن يصير فيه اختلاف، لكن الله جعل فيه آيات متشابهة حتى اللي في قلبه زيغ يمسك الخط ويروح الجهنم ويقول القرآن معي، لأن المشكلة في قلبه. واللي ما في قلبه زيغ يقول آمنت وسلمت والبلا في أنا مو في القرآن، وبسألها العلم ولا بنتظر إن شاء الله بتنكشف، إلا ما انكشفت اليوم تنكشف بكرة. والفرض في المتشابه الإيمان، والفرض في المحكم العمل. إذا استقام لك الطريق اعمل، إذا اشتبه عليك الطريق وقف، مثل ما قال السلف الفتن، قال مثل الناس اللي ماشيين على طريق وجاهم عج، بعضهم ركب راسه قال مشينا أنا عارف الطريق، طيب أظلمت الدنيا ما عاد يشوف، سكوا لهم خط وراحوا في مهلك. وبعضهم قال لا أيها القوم، العقل يقتضي أن ما دام الآن اشتبه علينا الطريق وقف، أنيخوا رواحلكم واصبر. فلما انجلت وإذا هم على الطريق، والآخرين جاتهم أخبار أنهم ركبوا رؤوسهم وراحوا يمين وهلكوا. هذا مثل الإنسان اللي يجيه متشابه في مسائل العلم، يحبس يوقف، خلاص فرضه الإيمان والشيء الواضح يعمل، لأن ما يهدى لن يعمل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم. أما جالس يقول أنا ما أعمل، لا يا أخي عندك محكمات، طيب ما فيها شك ما فيها شبه، ليش ما تعمل بيه؟ وخل هذا يصبر عليها. في بعض المتشابه لا والله لن يشك إلا في الآخر، في متشابه لن يكشف إلا في الآخر، حتى الأنبياء ما تعرف. ومن ذلك كنه الله عز وجل ذاته، من أي مادة هو، يعني كما تقول الفلاسفة تعالى الله ما يقولون، من كيف هو، ما يمكن أن أحد يجيبك جواب شافي، بل الأجوبة تزيدك عمى. وحتى في القدر ودك أنك ما تسترسل في الجوابات، لأن بعض الأجوبة هي أيضا تفتح إشكالات جديدة، تصل إلى نقطة وتقول الباقي سر الله المكتوب، ترتاح، لأن الأجوبة هذه بتزيدك مشكلة. ما يكشف إلا في الآخر سبحان الله. يعني يريدون أن الله ما يستأثر بشيء بعلمه، حتى أسماء بعض استأثر به ما يعلمك بها. فقال ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا شفت الكتب والأقوال فيها اختلافات وفيها لخبطة، ادري أنها ما فيها نور وحي. نور الوحي واضح، حتى لو اختلف السلف اختلفونهم على الصراط، إنما هو اختلاف الفهم فيما أبيح لهم وهم من أهله. أما إذا شفت يعني أمور مثل ما قال تعالى أمر مريج وأمر ضايع ما تمسك لجادة، أعرف أن هذا ليس من سنن الوحي، ليس من طبيعة الوحي. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا سبحان الله، الآن أكثر أوقاتنا في الكتب اللي فيها اختلاف كثير وفيها ظلمة وفيها أشياء، والقرآن الواضح الجلي اللي يقيمك على الصراط حبل الله المتين. ولذلك من العقوبة مثل ما قال علي، من طلب الهدى من غيره، ما قال من طلب الهدى من غيره لن يجده، لأن الله يغار بعد على كلامه، الله يغار على كلامه. من طلب الهدى من غير القرآن عاقبه الله فأضله، هو الآن معرض عن القرآن ما يبيه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنه مهتد. هذا من غيرة الله على كتابه، فنعوذ بالله من ذلك. حنا والله أن لنا نصيب من الهجر، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا القرآن، هذا القرآن مهجور، هجر القراءة، هجر العمل، هجر التدبر، هجر الفهم، هجر الهجر بأنواع، لنا نصيب من الحجاب. وقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لكن أعوذ بالله اللي ما يؤمن بالكلية يكون حجابه غليظ، يسمع القرآن هذا محجوب عنه، واللي يؤمن بس ما عنده يقين يكون له نصيب. ولذلك كل ما أردت أن يفتح لك في القرآن، إذا كان عندك يقين بالآخرة تكشف عنك الحجاب، تعرف القرآن هذا شيء يعني شيء ما يوصف. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نسأل الله أن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم النصيب في فهمه والعمل به والدعوة إليه ورد الناس إليه وفهم كل شيء عن طريقه وما وضحته من السنة والآثار. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.